القاهرة تقدم للعيون أسرار، للعيون أسرار يكشفها دكتور أسامة النحراوي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في برنامج للعيون أسرار. بنكمل مع بعض الكلام عن المية الزرقاء. بنقول المية الزرقاء مرض خطير ممكن يؤدي إلى ضياع النظر تماما مع الإهمال نتيجة عدم تحمل عصب الإبصار لضغط العين، وبيحدث في كل الأعمار. ممكن إنسان طفل صغير يولد بمياه زرقاء خرقية، بنجد العين بقت كبيرة وبتكبر ومش بتستحمل الضوء، وعلى طول مامته بتشك إن عنده مشكلة في عينيه فبتوديه للدكتور. ممكن يجي في عند الشباب، ممكن يجي عند الكبار، ممكن يجي في عين سليمة ما فيهاش أي مشاكل، ممكن يجي في عيون فيها مشاكل، ممكن مية بيضاء وهملت تجيب مية زرقاء، ممكن واحد عنده السكر ومش منضبط وبقاله سنين كبيرة فضغط عينه ممكن يعلى. علشان كده بنقول أي حد عنده السكر لازم نتابع له ضغط عينيه باستمرار. علاج المياه الزرقاء بعد التأكد من تشخيصها ان احنا بندي قطرات بتخفض ضغط العين، بالذات الحالات اللي هي لسه اكتشفت مبكرا، بالذات مع المرضى اللي هم ملتزمين ومنتظمين بيسمعوا كلام الدكاترة. برضو عندنا الليزر، يعني في بعض المراحل من مراحل المية الزرقاء نقدر نستخدم الليزر يعني بدون براحة علشان نوسع زاوية الخزانة الأمامية عشان تصريف السائل المائي داخل العين يكون أكفأ. بنعمل حاجة اسمها ليزر ترابيكولوبلاستي، سيليكتيف أرجون ليزر ترابيكولوبلاستي. فأيضا الليزر هي أحد الأشياء المهمة جدا. الإنسان بعد ما بيعمل عملية المية الزرقاء أو بياخد علاج المية الزرقاء لازم دايما ما يبقى فاهم كويس قوي ويتثقف في المية الزرقاء، لأنه ممكن يكون فيه مشاكل وهو مش داريان بيها، ما يعتمدش على الشكوى. أنا بطمن الناس إن المية الزرقاء مش كلها زي بعضها. المية الزرقاء لو الإنسان دور عليها لازم نكشف مثلا في سن 40 سنة، بالذات الناس اللي عندهم البشرة القمح شوية، بالذات الناس اللي عندهم العيون الضيقة، بالذات الستات، فلازم نكشف ونشوف أخبار الدنيا إيه ونتابع ضغط العين. الناس اللي ممكن يجي لهم هالات ضوئية أحيانا لما ينفعل أو يغضب ويبص للأنوار اللي قدامه يحس إن فيه زي قوس قزح ألوان قدامه، ده يخاف لأن ممكن ضغط العين يكون مرتفع، وفي هذه الحالة يروح للطبيب. الطبيب يبدأ إن هو يقيس ضغط العين ويكتشف إن عنده مبادئ، لأن ساعات المية الزرقاء تيجي وتروح، يعني تيجي شوية وتروح تاني. لازم المريض يكون ذكي جدا في إنه يعني يصف للطبيب ما يشعر به بدقة، لأن كل كلمة المريض بيقولها وبدقة وبصدق الدكتور ممكن بيترجمها إلى إنها دي مبادئ المية الزرقاء. الدكتور بيمسك الخيط من أوله ويضع هذا المريض تحت المتابعة حتى لا تحدث مشاكل كبيرة. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور أسامة النحراوي أستاذ وجراح العيون بكلية الطب جامعة قناة السويس ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتو ليزر. للعيون أسرار مع تحية المخرج علي عبد العال.